إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسائل في توحيد الله تبارك وتعالى وفي حقه على عبيده. والرسالة الأولى هي المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر، وقد ذكر الله تبارك وتعالى فيها أسباب الفلاح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم، يؤتى بها من باب التنبيه وحث السامع على أن يصغي لما سيقال. وقوله رحمك الله، هذا دعاء من المصنف رحمه الله للقارئ، وهذا الدعاء يدل على شفقته ومحبة الخير للقارئ. اعلم رحمك الله أنه يجب، والمراد هنا بالوجوب الوجوب العيني، وهو ما يجب أداؤه على كل مكلف بعينه. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم. التعلم تحصيل العلم، التعلم تحصيل العلم، والعلم معرفة الهدى بدليله. يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهذه المسائل يجب أن يتعلمها المؤمنون والمؤمنات صغارا وكبارا. وهذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أولى هذه المسائل فقال: الأولى، يعني من المسائل الأربع، العلم. والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي، والمقصود به ما كان تعلمه فرض عين على كل مسلم ومسلمة. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ليس في الحديث الصحيح زيادة ومسلمة، وإن كان معناها صحيحا، فهذا كما يقولون في اللغة إنما خرج مخرج التغليب. فقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. العلم وهو معرفة الله، ومعرفة الله تبارك وتعالى هي الإيمان به، والإيمان به تبارك وتعالى يقتضي الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. العلم والمراد به هنا العلم الشرعي، والمقصود به ما كان تعلمه فرض عين على كل مسلم ومسلمة. هذا العلم المفروض هو معرفة الله، الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الإيمان بأنه رسول الله حقا وصدقا، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والأدلة جمع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب. وفي قوله رحمه الله تعالى بالأدلة تنبيه إلى القاعدة التي تقول الأصل في العبادات المنع إلا بنص، فمعرفة دين الإسلام بالأدلة لا بالرأي ولا بالهوى ولا بالتخمين، وإنما معرفة دين الإسلام بالأدلة، كما في القاعدة التي تقول الأصل في العبادات المنع إلا بنص. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المسألة الأولى من المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، فقال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، العمل بالعلم الذي تعلمه الإنسان وهو معرفة الله والإيمان بالله تبارك وتعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وصدقا، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل بذلك، العلم العمل به، لأن الإنسان إذا علم ولم يعمل يكون مذموما معذبا، كما قال الناظم وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر العالم الذي لم يعمل بعلمه والذي كان يتعلم العلم لغير وجه الله تبارك وتعالى، فهو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ولذلك قال الناظم وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. فالمسألة الثانية العمل به، والمسألة الثالثة الدعوة إليه، لأنه لا يسع الإنسان أن يعرف ربه وأن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعرف دين الإسلام بالأدلة وأن يعمل بذلك ثم لا يدعو إلى ما آمن به وعمل به. إذن المسألة الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، لأن كل آمر بالمعروف وكل ناهٍ عن المنكر لا بد أن يؤذى، فذكر الله تبارك وتعالى ذلك في مواضع من القرآن العظيم، ومنها الدليل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. إذن اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل أي على هذه المراتب الأربع التي سبق ذكرها وهي المسائل الأربع، الدليل لأنه إذا كان قد قال رحمه الله تعالى في المرتبة الأولى في المسألة الأولى ومعرفة دين الإسلام بالأدلة فلا يمكن أن يخالف، فإنه إذا قيل له أين الدليل لا بد أن يأتي بالدليل، وهو تكلم وقال يجب علينا تعلم أربع مسائل، من أين جئت بهذا الحكم ومن أين جئت بالوجوب وأنه فرض عين علينا على كل مسلم ومسلمة؟ الدليل قوله تعالى والعصر. العصر هو الزمن الذي تقع فيه الحوادث من خير وشر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الألف واللام في الإنسان، الإنسان، هذه الألف واللام للاستغراق والشمول للجنس، فجنس الإنسان في خسر أي في نقصان وهلكة وفي خسران. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر هذه السورة وقال هي دليل على ما سبق ذكره من وجوب تعلم المسائل الأربع. كيف نستخرج ذلك؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المسألة الأولى والثانية، العلم والعمل به، لأن الإيمان لا يكون صحيحا والعمل لا يكون صالحا إلا بالعلم، بأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده على بصيرة، ولا يكون ذلك إلا بالعلم. فقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هاتان مرتبتان من المراتب الأربع، وأما الثالثة وهي الدعوة إليه فهي في قوله تعالى وتواصوا بالحق، وأما الرابعة وهي الصبر على الأذى فيه فهي في قوله تعالى وتواصوا بالصبر. فهذا هو دليل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: قال الشافعي، هو محمد ابن إدريس القرشي الشافعي الإمام رحمه الله تعالى، قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عنه: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: جهاد النفس أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق، أن يجاهد النفس على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. فهذه المرتبة الأولى من مراتب جهاد النفس، أن يجاهد الإنسان نفسه على تعلم الهدى ودين الحق، وهذه هي المرتبة الأولى، هذه هي المسألة الأولى من المسائل الأربع، العلم. فيجاهد الإنسان نفسه على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح له ولا سعادة له في معاشه ولا في معاده إلا به. والثانية من مراتب جهاد النفس أن يجاهدها على العمل بالعلم بعد تعلمه، لا أن يتعلم فقط، فهذا لا يغني شيئا، بل يكون حجة على من تعلم ولم يعمل. فالمرتبة الثانية من مراتب جهاد النفس بعد التعلم للهدى ودين الحق أن يعمل بما تعلمه بعد ما تعلمه. المرتبة الثالثة من مراتب جهاد النفس أن يجاهد الإنسان نفسه على الدعوة إليه وعلى تعليمه لمن لم يعلم، وهذه هي المسألة الثالثة فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهي الدعوة إليه، فهي المرتبة الثالثة من مراتب جهاد النفس. يجاهد الإنسان نفسه على تعلم الهدى ودين الحق، ثم يجاهد نفسه على العمل بما تعلمه، ثم يجاهد نفسه على تعليم من لم يعلم ما تعلمه هو وعمل به، فهذه المرتبة الثالثة. وأما المرتبة الرابعة من مراتب جهاد النفس أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وعلى أذى الخلق، وأن يتحمل ذلك كله لله. إذا استكمل العبد هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، يعني إذا جاهدت النفس على تعلم الهدى ودين الحق وعملت بما تعلمت ودعوت إليه وصبرت على الأذى فيه صرت ربانيا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار ربانيا. إذن هذه المسائل الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أول رسالة من الرسائل في مجموعه الذي عرف بالأصول الثلاثة، هذه أول رسالة في ذلك المجموع. قال بعد أن ذكر قول الشافعي رحمه الله تعالى: وقال البخاري، والإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث، وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. تجد هذا كثيرا في كتب الحديث عند البخاري وغيره، يبوبون الأبواب. ما الصواب في قراءة هذه الجملة باب العلم قبل القول والعمل؟ الصواب أن تقول باب بالتنوين، لأنه مقطوع عن الإضافة، لأنك لو قلت بالإضافة سيكون باب العلم قبل القول والعمل، والصواب أن تقول باب لا إضافة هنا، هذا مقطوع عن الإضافة. ويمكن أن تقول باب، هذه المذكورة خبر والمبتدأ محذوف تقديره هذا، هذا باب، باب العلم مبتدأ قبل القول خبره والعمل. بوب البخاري رحمه الله تعالى، يعني جعل كتابه الصحيح كتبا، يقول كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، ويجمع في كل كتاب أبوابا. ففي كتاب العلم من صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذه الرسالة التي تتعلق بالمسائل الأربع وقال فيه وقال البخاري رحمه الله، ليس عند البخاري هكذا، يعني إذا رجعت إلى صحيح البخاري فلن تجد التبويب ولا ذكر الآية على هذا النحو. الذي في البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولكن الشيخ رحمه الله عبر بقوله: والدليل قوله تعالى، ليكون أوضح. ولكن لا تنسب هذا إلى البخاري، يعني لا تقل عند البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ليس عند البخاري هكذا، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى عبر بقوله: والدليل قوله تعالى، ليكون أوضح. فذكر قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما بوابه في كتاب العلم من صحيحه: العلم قبل القول والعمل، يعني قبل أن تقول قولا في دين الله تبارك وتعالى لابد أن يكون قولك مسبوقا بالعلم، وأن يكون قولك مبنيا على العلم، وكذلك العمل. لا تعمل شيئا في دين الله تبارك وتعالى إلا بعلم. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان، يعني ليس كل ما قيل إنه علم هو علم في ميزان الشريعة. فكثير من الناس يقولون كلاما وينسبون هذا الكلام إلى دين الله تبارك وتعالى، ودين الله تبارك وتعالى بريء من هذا، وليس هذا بثابت في دين الله تبارك وتعالى. إذن قبل القول والعمل لابد أن يكون العلم سابقا، فلا تقل قولا ولا تعمل عملا يتعلق بدين الله تبارك وتعالى إلا بدليل، والدليل قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان. إرشادات هذا الدرس: أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر أن كل الناس خاسرون إلا من أخذ بأسباب النجاة والفلاح، فيجب على المسلم تعلم أسباب النجاة من الخسارة، كيف ينجو من الخسارة وكيف ينجو من الخسر وهو النقصان والهلكة. فيجب على المسلم تعلم أسباب النجاة من الخسارة، وأسباب النجاة من الخسارة أربعة: لكي تنجو من الخسران الذي ذكر الله تعالى في سورة العصر أنه يلحق كل إنسان، إن الإنسان لفي خسر، يعني إن جنس الإنسان لفي خسران. لكي تنجو من هذا الخسران لابد أن تأتي بأسباب النجاة، وهي أربعة: العلم بالله، والعلم بنبيه، والعلم بدينه علما نافعا يؤدي إلى العمل، لأن العلم إذا لم يؤدي إلى العمل لا يكون لك وإنما يكون عليك. فكل علم لم يورثك الخشية فليس بعلم، وإنما العلم ما أورثك الخشية. فإذا كان العلم مثمرا عندك خشية لله تبارك وتعالى فاعلم أنه علم صحيح، لأن العلم ما أورث الخشية. فالعلم النافع هو الذي يؤدي إلى العمل الصالح، وأما العلم الذي لا يؤدي إلى العمل فإنه يكون على المتعلم ولا يكون له، يتعلمه لحظ من حظوظ الدنيا. وفي مثل هؤلاء قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم يؤتى به، فيعرفه الله تعالى نعمه عليه فيعرفها، يعني ألم أهيئ لك سبيل الطلب؟ ألم أفرغ لك الأوقات؟ ألم أعطيك القوة على طلب العلم حتى طلبته وحتى حصلته؟ فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول: فما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته لأجلك. فيقول: كذبت، إنما تعلمت العلم لكي يقال عالم. وفي رواية أيضا أن أول من تسعر بهم النار قارئ للقرآن العظيم، فلما أتي به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وعرفه الله نعمه عليه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قرأت القرآن وأقرأته لأجلك. فيقول: كذبت، إنما قرأت القرآن وأقرأته لكي يقال قارئ. وقد قيل وكذلك في العالم: إنما تعلمت العلم وعلمته لكي يقال عالم، وقد قيل، يعني أخذت حظ نفسك، فليس لك عندنا اليوم من شيء. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، فهذا معذب قبل عباد الوثن، قبل الذين يعبدون الأصنام. فالعلم بالله ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه علما نافعا يؤدي إلى العمل، هو أول سبب من الأسباب الأربعة التي هي أسباب النجاة من الخسران. السبب الثاني أسباب النجاة من الخسران: العمل بالدين الذي آمن به. كيف يعمل الإنسان بالدين الذي آمن به، بالعلم الذي تعلمه؟ العمل بالدين هو في كلمتين: فعل الطاعات وترك المحرمات، هذا هو العمل بالدين. فالعمل بالدين فعل الطاعات وترك المحرمات، فإذا فعلت الطاعات تركت المحرمات فأنت عامل بدين الله تبارك وتعالى، وهذا هو السبب الثاني من أسباب النجاة من الخسران. إلا الذين آمنوا، علموا الحق بدليله، عرفوا الله تبارك وتعالى ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، وعملوا الصالحات، العمل بالدين وهو فعل الطاعات وترك المنكرات، وتواصوا بالحق، هذا هو السبب الثالث من أسباب النجاة، وهو الدعوة إلى دين الإسلام وكذلك نشر دين الإسلام بين الناس، هذا من أسباب النجاة. لا ينجو الإنسان إذا قال أنا أعرف الحق وأعمل به ولا علاقة لي بأحد، لا يجوز هذا ولا يصح ولا يكون ناجيا، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الأسباب الأربعة مجموعة وجعل الاستثناء منصبا على مجموعها. إن الإنسان لفي خسر إلا، فاستثنى الله تبارك وتعالى كل من ذكر بعد أداة الاستثناء إلا، فكل من جمع هذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى بعد أداة الاستثناء فهو مستثنى خارج عن المذكور قبل، والمذكور قبل هو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فذكرها مجموعة ولم يجزئها ولم يبعضها، فالذي يجزئها لا يكون ناجيا من الخسران، الذي لا يأتي بها مجموعة لا يكون مفلحا وإنما يكون خاسرا على حسب ما فرط فيه من الأسباب أسباب النجاة. إذن ليس في دين الله تبارك وتعالى ولا من أسباب النجاة أن يقول الإنسان أنا عرفت الحق وأنا أعمل به ولا علاقة لي بالدعوة ولا أتعرض للأذى ولا للضر، لا علاقة لي بأحد، هذا ليس من فعل المفلحين، وإنما السبب الثالث من أسباب النجاة الدعوة إلى دين الإسلام ونشر دين الإسلام بين الناس وتعريف الناس بدين الإسلام العظيم بربهم وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يأتي بهذا السبب يكون مفرطا في سبب من أسباب النجاة، فله من الخسران على قدر ما فرط فيه. وأما السبب الرابع من أسباب النجاة فالصبر على فعل الطاعات والصبر على الأذى الذي يصيبه بسبب دعوته للناس، لأن الصبر كما هو معلوم والله تبارك وتعالى ذكر الصبر في الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ذكره الله رب العالمين هكذا مطلقا. الصبر يكون صبرا على الطاعة، ما من أمر من الأمور في الحياة تحبه أو تكرهه، تريده أو لا تريده إلا وهو محتاج إلى صبر، حتى الطعام والشراب يحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر في تحصيل الطعام وفي تحصيل الشراب، وتحتاج إلى صبر في إعداد الطعام وفي إعداد الشراب، وتحتاج إلى صبر في مضغ الطعام وفي بلع الشراب، كل هذا يحتاج إلى صبر لأنه يحتاج إلى مجهود، ويحتاج إلى صبر في التخلص من فضلات الطعام وفضلات الشراب. فما من أمر من أمور الحياة أحببته أو كرهته إلا هو محتاج إلى الصبر، فذكر الله رب العالمين الصبر، الصبر على الأذى عند الدعوة إلى الله، لأنك إن دعوت إلى الله تبارك وتعالى فلا بد أن تؤذى، لأن الإنسان المسلم إذا أمر بالمعروف وإذا نهى عن المنكر فإنه يكون معاكسا لرغبات الناس، عندما تأمر بالمعروف وعندما تنهى عن المنكر فأنت تأمر الناس بغير ما تريده أنفسهم، هم يحبون أن يفعلوا أمورا قد لا توافق الشرع، يحبون الملذات ويحبون الشهوات، فإذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر أبغضوك لأنك تعاكس شهواتهم، فحينئذ لا بد أن يقع الأذى عليك. وهذه سنة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أنه لابد أن يلحق الداعي إلى الله تبارك وتعالى من الأذى على حسب ما يقدره الله تبارك وتعالى له. فتصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية، المعصية تحتاج إلى صبر عنها، أن يبتعد الإنسان عنها هذا يحتاج إلى صبر، فالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، عن المعصية، واللغة العربية دقيقة جدا في التعبير، قول الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، لأن أقدار الله تبارك وتعالى على قسمين، يعني ما قدره الله تبارك وتعالى عليك وعلى قسمين، القسم الأول ما تحبه نفسك ما يلائمك مما يعطيك الله تبارك وتعالى من الصحة، من المال، من الزوجة، من الأولاد، من الساعة في المعاش، لا غير ذلك، هذا يلائمك، هذا يحتاج أيضا إلى صبر في تصريفه فيما يحبه الله تبارك وتعالى، ولكن المقادير التي لا تلائمك تحتاج إلى صبر أكبر، يعني بعكس الصحة المرض، فإذا قدر الله تبارك وتعالى شيئا من ذلك على العبد هذا يحتاج إلى صبر. الفقر، إذا قدر الله تبارك وتعالى على العبد أن يكون مضيقا عليه في الرزق هذا يحتاج إلى صبر. فالصبر على أقدار الله تبارك وتعالى غير الملائمة، على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، هذا قسم من أقسام الصبر. فالصبر صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة أو غير الملائمة. مما يقدره الله تبارك وتعالى عليه عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يصيبك الأذى من الناس. عندما يأتيك الأذى من الناس كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فاعلم أن ما قدر عليك من أذى الناس لك إنما هو كالحر والبرد. يعني عندما تشتد الحرارة بقدر الله تعالى في الصيف ويؤذيك حر الصيف، هذا أمر قدره الله عليه، هل تستطيع أن تلوم أحد؟ وكذلك عندما يشتد البرد في الشتاء، هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى على المكان الذي أنت فيه، عندما يكون في فصل الشتاء برودة شديدة هذا قدره الله تعالى عليه، هل يمكن أن تلوم أحدا؟ أنت تتحمل ذلك. فكذلك ما يأتيك من أذى الناس، لابد أن يأتيك من أذى الناس خاصة عند الدعوة إلى الله، ما يجب عليك أن تنظر إليه كما تنظر إلى حر الصيف وبرد الشتاء، فتتحمل ذلك محتسبا الأجر عند الله تبارك وتعالى. إذن عندنا أربعة أسباب هي أسباب النجاة: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. أربعة أسباب للنجاة: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. وهذا هو دين الإسلام العظيم، وهذا هو منهاج أهل السنة، وهذا هو منهج السلف. العلم هو معرفة الله تبارك وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا يخرجك عن جميع الجماعات المبتدعة والمنحرفة في كل صورها. معرفة الله تبارك وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى بالإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا عرفت النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه عبد لله تبارك وتعالى فأنت بعيد عن الجفاء للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعيد عن المغالاة في الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعل القبريون الذين يضعون النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الربوبية أو في مرتبة الألوهية كما يفعلون بالأولياء الذين يزعمونهم غير ذلك. وإذا عرفت دين الإسلام بالأدلة كنت متبعا لا مبتدعا. فإذا العلم معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام بالأدلة، تكون متبعا مجانبا مبتعدا عن جميع أصحاب البدع في الاعتقاد وفي غير الاعتقاد، ثم تعمل بذلك وتدعو إليه وتصبر على الأذى فيه. هذه الأسباب الأربعة مترتبة على بعضها، فإن العمل يقوم على العلم، ودعوة الناس ينبغي أن يسبقها التزام بتعاليم الدين. يعني إذا كان الإنسان لا يلتزم بدين الله تبارك وتعالى، لا يلتزم بما يدعو إليه، ويذهب إلى الناس يدعوهم إلى ضد ما يكون عليه في حياته، يعني هو يخالف التعاليم ويذهب إلى الناس يقول لهم يا أيها الناس تمسكوا بالتعاليم، تمسك بها أنت. فإذا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لابد أن تكون مبنية على العمل، والعمل يكون مبنيا على العلم. فإذا وقعت هذه المراتب الثلاث لابد أن يأتي الأذى عند دعوة الناس إلى دين الحق، لابد أن يقع عليك الأذى من الناس عند الأمر والنهي. فالأسباب الأربعة المذكورة وهي المسائل الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، والتي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها كما قال وكلامه حق، هذه المسائل الأربعة هي أسباب النجاة من الخسران، وهذه الأسباب الأربعة مترتبة بعضها على بعض، وعلى المسلم أن يحفظ هذه المسائل وأن يعلمها غيره، لأن هذا من نشر العلم ودعوة الناس إلى الخير. علينا أن نجيب عن هذه الأسئلة التي هي مذكورة في الصفحة البيضاء المقابلة، حتى نتحصل في النهاية إن شاء الله تبارك وتعالى على المتن مع شرحه القريب، وأيضاً مع الإجابة عن الأسئلة في موضع واحد. وأما ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو باب العلم قبل القول والعمل وذكر الآية، فالعلم الحق هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم والسنة الصحيحة الثابتة، فالعلم الحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. والمسلم ينبغي عليه أن تكون أعماله وعباداته قائمة على علم صحيح بالشريعة حتى تكون عبادة صحيحة مقبولة، لأن الذي يعمل على جهل يفسد أكثر مما يصلح، بل إنك لو قلت إن أكثر ما يعاني منه المسلمون ويعاني منه العالم تبعا إنما هو بسبب الجهل بدين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في الصحيحين بيّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الضلال والإضلال إنما هو بسبب الجهل، وأن الهدى والاهتداء وهذا هو المفهوم إنما هو بسبب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، لا يقبض الله تبارك وتعالى العلم من الناس انتزاعا فيصبحون فلا يجدون علما، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم وفقد الناس علماءهم ماذا يصنعون؟ اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا، يعني الرؤوس الجاهلة هذه تسأل، فسئلوا فآفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن فالضلال والإضلال إنما هو بسبب الجهل، فأفتوا بغير علم فأفتوا بجهل، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالضلال والإضلال الذي تراه في العالم كله بسبب الجهل لغياب العلم الصحيح، أن الناس لا يتبعون العلماء كما تعلمون، وأهل البدع قد ماجت بهم الدنيا وهم في كل مكان يحاربون أهل العلم الصحيح الذي يؤسس ويبنى على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأنت تعلم أن هؤلاء في الناس كالشامة، بل هم كالقطرة في البحر كما تعلمون، الذين هداهم الله تبارك وتعالى وأقامهم على منهاج النبوة، والذين يأخذون بالكتاب والسنة بفهم السلف بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، والذين يتبعون المنهج الحق، هؤلاء قلة في الناس، والناس يعادونهم والحزبيون يحاربونهم وأهل البدع ربما قتلوهم أحيانا كما هو يحدث في كثير من بقاع الأرض. فإذا سبب ما تراه أنت اليوم في العالم من الاضطراب وخاصة في ديار الإسلام إنما هو بسبب غياب العلم الصحيح. فإذا العلم الحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، والمسلم ينبغي عليه أن تكون أعماله وعباداته وأقواله قائمة على علم صحيح بالشريعة حتى تكون عبادة صحيحة مقبولة، لأن شرط قبول العمل عند الله تبارك وتعالى كما هو معلوم بأمرين: الأمر الأول أن يكون خالصا، والثاني أن يكون صوابا. فلا يقبل لك عمل ولا تقبل لك عبادة إلا إذا حققت هذين الشرطين: أن يكون خالصا لا رياء فيه، أن يكون خالصا لله رب العالمين، وهذا مقتضى التوحيد أن تعبد الله تبارك وتعالى وحده بإخلاص، بإخلاص العبادة لله، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. والصواب أن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي تراه في هذه الجملة، أن المسلم ينبغي أن تكون أعماله وعباداته قائمة على علم صحيح بالشريعة حتى تكون عبادة صحيحة مقبولة. يتوفر فيها الشرط الثاني من شرطي قبول العمل عند الله تبارك وتعالى وهو المتابعة، فلا بد من التوحيد والمتابعة، وهما أصل الدين بل هما الدين كله. فدين الله تبارك وتعالى مبني على هذين الأصلين: توحيد الله تبارك وتعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو دين الإسلام. دين الإسلام مبني على كلمتين: توحيد والمتابعة، وهما بمعنى آخر دين الإسلام العظيم مبني على ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. فعلى هذين الأصلين قام دين الإسلام العظيم، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. ومعنى هاتين الجملتين وأيضا معنى التوحيد والمتابعة هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله هذا هو التوحيد، وهذا معنى ألا يعبد إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وأما معنى أشهد أن محمدا رسول الله فهذا المعنى هو المتابعة، وهو أنه لا يتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يعبد الله إلا بما شرعه الله، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الأخطاء والبدع التي يقع فيها الناس سببها الجهل بالدين الحق، وسببها عدم طلب العلم الشرعي. هذه هي الرسالة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي ما يتعلق بتلك المسائل الأربعة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الرسالة الثانية، وهي ما يتعلق بالمسائل الثلاث. فالمسائل الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي العلم، ومعناه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدل، والعمل به والدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. هذه المسائل الأربع، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الأربع. وأما المسائل الثلاث التي ذكرها الشيخ في الرسالة الثانية فهي كما قال رحمه الله تعالى: اعلم ورحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن. هذه المسائل الثلاث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى مجملها: الأولى في توحيد الربوبية، المسألة الأولى من المسائل الثلاث في توحيد الربوبية، والمسألة الثانية في توحيد الألوهية، والمسألة الثالثة في الولاء والبراء. وهذه المسائل هي قاعدة الدين وأساس العقيدة. ذكر الشيخ رحمه الله المسائل الأربع: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. ثم ذكر المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعمل بها، وهي: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وبيلا أي شديدا مهلكا، وذلك بإغراقه وجنوده في البحر ثم بتعذيبهم في النار، فأخذناه أخذا وبيلا. المسألة الأولى في توحيد الربوبية أن تفرد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير، أن تفرد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية. قال الشيخ رحمه الله في المسألة الأولى: أن الله خلقنا، وهذا هو الأمر الأول مما يتعلق بتوحيد الربوبية، الخلق، أن الله خلقنا ورزقنا، وهذا الأمر الثاني مما يتعلق بتوحيد الربوبية، أن الله خلقنا ورزقنا، يدبر أمورنا، يرزقنا ويكلأنا ويرعانا. فإذا هو سبحانه متفرد بالخلق، متفرد بالملك، متفرد بتدبير شؤون خلقه. ولم يتركنا هملا، الهمل هو المتروك الذي لا يؤمر ولا ينهى. الله عز وجل خلقنا رزقنا لغير غاية، من أجل أن يتركنا هكذا لا يأمرنا ولا ينهانا؟ هذا يكون حينئذ حاشا لله عبثا. لابد للحكيم أن يكون كل ما يصدر منه مبنيا على الحكمة، يكون كل ما يصدر منه مبنيا على الحكمة. إذا كان الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق كله لغير غاية، هذا لا يمكن أن يتصور، لأنه ما دام حكيما سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون ما أتى منه من هذا الخلق وما جعله الله تبارك وتعالى في هذا الوجود لابد أن يكون لحكمة. إذن ولم يتركنا هملا، لم يتركنا الله تبارك وتعالى هكذا لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى خلقنا لغاية، وأن هذه الغاية سيبينها لنا رسوله الذي أرسله. لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، ثم بين مآل الذين يطيعون الرسول ومآل الذين يعصون الرسول، فقال فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وكما هي العادة لابد من ذكر الدليل على ما قال، يعني إذا قال هذا الكلام قد يقول له قائل، وهو لا ينتظر أن يقول له قائل، فكذلك أهل العلم من أهل السنة قد يقول له قائل أين الدليل على هذا الذي تقول؟ فقال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فأرسلنا إليكم كما أرسلنا إلى فرعون وملئه، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وأنتم إذا ما عصيتم الرسول فلا بد أن تعذبوا على معصيتكم، وإذا أطعتم الرسول فإن المآل هو الجنة. هذه هي المسألة الأولى، وهي متعلقة كما ترى بتوحيد الربوبية، أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يرزقنا، هو الذي يرعانا ويدبر أمورنا، وأنه هو سبحانه وتعالى المتفرد بالملك، لا أحد يملك شيئا في الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي في توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو أن تخلص العبادة لله، أن توحد الله بفعلك، أما أن توحد الله في فعله فهذا توحيد الربوبية. فتوحيد الله في فعله يعني في ملكه وفي خلقه وفي تدبيره، هذا توحيد الربوبية. وأما توحيد الله بفعلك أنت فهذا هو توحيد الألوهية، هو أن تعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا تشرك به شيئا، وأن تأتي بكل أنواع العبادة الباطنة والظاهرة القلبية والقولية والتي للجوارح، أن تأتي بها خالصة لله. فالمسألة الأولى من المسائل الثلاث هي في توحيد الربوبية، والثانية في توحيد الألوهية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته قط، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، بل الدعاء لله وحده والعبادة لله تبارك وتعالى وحده، هذا هو توحيد الألوهية. فذكره الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. فمن نعمة الله تبارك وتعالى علينا أن أوجدنا لعبادته بعد أن لم نكن شيئا مذكورا، ورزقنا الله تبارك وتعالى النعم لنستعين بها على ما خلقنا لأجله. من نعمة الله تبارك وتعالى على الإنسان أنه لم يتركه هملا من غير أمر ولا يعيش كالحيوانات، بل أرسل الله إليه الرسل ليبينوا له الحق. فهذا من نعمة الله علينا، أن الله تبارك وتعالى لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لنا الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس طريق الجنة ودعاهم إليه، وعرفهم بطريق النار وحذرهم منه، ولذا يجب طاعته صلى الله عليه وسلم كما قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي امتنع ورفض. قالوا يا رسول الله ومن يأبى، يعني ومن يرفض ومن يمتنع عن دخول الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة، إلا من رفض أن يدخل الجنة. قالوا يا رسول الله هل هناك من يرفض أن يدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أن يدخل الجنة. إذن فمأواه النار وبئس المصير. الله تبارك وتعالى ليس له شريك في الملك، حتى الملائكة والأنبياء والمرسلون هم عبيد فقراء إلى الله رب العالمين، فلا يجوز لأحد أن يعبدهم مع الله. فإذا كان لا يجوز أن يعبد إنسان الملائكة ولا أن يعبد إنسان الأنبياء ولا أن يعبد إنسان المرسلين، فهل يجوز وهل يعقل أن يعبد من دون هؤلاء؟ أن يعبد الأحجار أو أن يعبد الأشجار أو أن يعبد الأبقار أو أن يعبد الأولياء أو أن يعبد الأضرحة أو أن يعبد الوهم؟ هذا كله مما لا يقبل، فالله تبارك وتعالى لا يقبل أن يشرك به سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المسألة الثالثة وهي في الولاء والبراء. فالمسائل الثلاث: الأولى في توحيد الربوبية، والثانية في توحيد الألوهية، والثالثة في الولاء والبراء. قال رحمه الله تعالى أن من أطاع الرسول، الثالثة من المسائل أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لا يمكن أن يكون الإنسان عابدا لله تبارك وتعالى ومتبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو محب للكفار. لا يمكن أبدا أن تحب الكفار وتقول أنا أحب الله وأحب رسول الله، هذا لا يعقل. محبة الكافر تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر، محبة الكافر تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر. إما أنها يعني محبة الكفار تتنافى تضاد الإيمان في أصله أو في كماله. إذا كانت محبة الكافر مضادة مصادمة بضد أصل الإيمان فهذا كفر أكبر يخرج من الملة. إذا كانت محبة الكافر متنافية مع أصل الإيمان فإنها تكون كفرا أكبر، وأما إذا كانت متنافية مع كمال الإيمان فهذا فسوق وإثم. لو كانت محبة الكافرين معها تأييد لمذهب الكافرين ولكفر الكافرين معقود ولاء من أتى بها على ما هم عليه فهذا خروج من الإسلام، هذا من نواقض الإسلام. فمن فعل ذلك وأحب الكفار ونصرهم وأيد مذهبهم فهو كافر كفرا يخرج من الملة، فهو كافر كفرا أكبر، لأن هذه المحبة للكفار والكافرين تتنافى مع أصل الإيمان. وأما إذا كانت محبة الكافرين من غير مناصرة ولا تأييد فهي مما ينقص الإيمان ومما يؤدي إلى الفسوق لأنها عصيان. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فالولاء والبراء من أعظم أصول دين الإسلام، ولما فقده المسلمون على النحو الصحيح وقعوا فيما وقعوا فيه. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى، وهو الدليل الذي ذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى على المسألة الثالثة وهي متعلقة بالولاء والبراء، أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قوله تعالى لا تجدوا بضم الدال، لا تجدوا إذا كانت مضمومة فهذا نفي، فهذا نفي لا تجد. النفي أبلغ من النهي، لأن النهي متعلق بالمستقبل، يعني لا تفعل كذا، هذا يتعلق بالمستقبل. النفي متعلق بالماضي والمستقبل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، فهذا كما ترى نفي، يعني هذا لا يمكن أن يكون ولم يكن، لا في الماضي ولن يكون في المستقبل، لا يمكن أبدا أن تجتمع هاتان الخصلتان، الإيمان بالله واليوم الآخر مع موادة الكافرين، لا يمكن، هذا لا يكون بحال. ولذلك أتى بالنفي والدال مضمومة لا تجدوا، لأن النفي أبلغ من النهي، لأن النهي متعلق بالمستقبل، لا تفعل يعني في المستقبل، والنفي متعلق بالماضي والمستقبل. فيكون المعنى لا تجد في أي وقت من الأوقات قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، هذا لا يكون، لا يجتمعان إلا إذا اجتمع الماء والنار في يدك. إن استطعت أن تجمع بين الماء والنار في يدك ستستطيع حينئذ أن تجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر وموادة وموالاة الكافرين، لا يجتمعان، ضدان، لا يجتمعان مع ولا يرتفعان مع، هذان النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. إذا وجد هذا ذهب هذا، وإذا وجد الآخر ذهب الأول، كالسنة والبدعة، لا يمكن أن يكون المرء آخذا بالسنة وآخذا بالبدعة، وإما أن يأخذ بالسنة وإما أن يأخذ بالبدعة. فكذلك فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر مع موالاة الكافرين، وكما هو تعبير القرآن يوادون من حاد الله ورسوله. ثم ذكر الله رب العالمين المراتب، ولو كانوا آباءه، وأنت تعلم أن أبا عبيدة رضي الله عنه قتل أباه في غزوة بدر، وكان أبوه كافرا وأتى بسيفه وأراد أن يقتل أبا عبيدة، أبو عبيدة في معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو عبيدة ابن الجراح إلى أبيه فضربه فقتل. لا تقل حينئذ إن هذا من العقوب، لا، هذا رجل يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في معركة وهو يريد أن يقتل المسلمين، لا ولا حينئذ. ولو كانوا آباءه، فحمل عليه أبو عبيدة رضي الله عنه بسيفه فقتل أباه رضي الله عنه، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر في الولاء والبراء على هذه الصورة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أن أصل القضية مبني على موالاة أولياء الله وعلى معاداة أعداء الله تبارك وتعالى. الموالاة هي الحب والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين، حبهم ونصرتهم في الأقوال وفي الأفعال، وهي من أعظم معالم الدين. المؤمن الموحد ولاؤه دائما لله ولرسوله وللمؤمنين. يحرم على المسلم أن يوالي من لا يؤمن بالله ورسوله، وأن يوالي من يحارب دين الإسلام، يحرم، هذا حرام، هذا من أكبر الذنوب، قد يصادم دين الإسلام في أصله، فيكون من أتى به كافرا كفرا أكبر، يخرج من الملة، لا يكون مسلم. كما مر التفصيل، الله عز وجل قطع التوادد بين المسلمين والكفار. المسلم ولو كان بعيد الديار، لو كان المسلم بعيد الدار في أقصى الأرض، لو كان بعيد النسب، لو كان أعجميا، لو كان أسود، لو كان أبيض، لو كان أحمر، المسلم لو كان كذلك هو أخوك في الدين، هو أخوك في دين الله رب العالمين. الكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين. على هذا أسست الملة وأقيمة الديانة، هذا الأصل العظيم. والمسألة الثالثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي متعلقة بالولاء والبراء، مسلم يوالي أولياء الله بمعنى أنه يحصر محبته على أولياء الله ويناصرهم بالقول وبالفعل. ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الولاء الصادق لله ولدينه حينما قاتلوا أقاربهم الذين حاربوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمدحهم الله بذلك وقالوا إن الآية نزلت في أبي عبيدة رضي الله تبارك وتعالى. هكذا قيل، ولكن هو مما هو ثابت أن أبا عبيدة رضي الله عنه قتل أباه في غزوة كفر لما كان في معسكر الكفار يحمل بسيفه على أبي عبيدة وعلى جيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم ينظر أبو عبيدة حينئذ إلا لكونه كافرا، إذن لا ولاء له، ولو كانوا آباءه فحمل عليه فقتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه هي المسألة أو الرسالة الثانية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.